بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يدعو ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى إجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد إجابتهم لله عز وجل. ويبين الله سبحانه وتعالى أن الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الحياة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها بني الإنسان. ويبين الله سبحانه وتعالى أن شؤم المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يكون نتيجتها المعاملة بالمثل، وأن الله يحول بين قلوبهم، أي قلوب العصاة المجرمين المنحرفين عن أمر الله وعن أمر رسوله، أن يحول بين قلوبهم وبين الإيمان، وبين التلذذ بحلاوة الإيمان، وبين العيش في طيب الحياة في الدنيا والآخرة. ويبين الله سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب عظيم لإقامة الحياة الطيبة الحقيقية على ظهر هذه البسيطة، وأن الناس إذا تركوا ذلك فإنه لا يلبث هؤلاء الناس أن يعمهم الله بعذاب من عنده، فيعم الكافر والمؤمن والبر والفاجر والصالح والطالح، وذلك لأنهم سكتوا على هذه المعاصي والمنكرات التي انتشرت بين العباد. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن العباد الذين أقاموا على طاعة الله عز وجل، وإن كانوا قليل، وإن كانوا أذلة، وإن كانوا ضعفاء، فإن الله سبحانه وتعالى ينقلهم إلى أحسن الأحوال، فإن الله سبحانه وتعالى يؤويهم ويرزقهم الله عز وجل رزقا حلالا طيبا، وأن الله سبحانه وتعالى يحييهم في رغد العيش، ثم يكون لهم في الجنان الفسيحة عند الله عز وجل منازل يرتقون إليها ويرتفعون إليها إلى الفردوس الأعلى. ويبين الله سبحانه وتعالى أن مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خيانة لله عز وجل وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من أعظم الالتفات عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي من أعظم الأسباب الانحراف، الأموال والأولاد، أي فتنة المال والولد، وهي يدخل فيها فتنة المنصب والجاه. ولذلك يحذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أنه يجب على المؤمنين الاستجابة لأمر الله عز وجل. والخطاب هنا موجه للمؤمنين لأنهم أصحاب الفطر السوية المستقيمة، وأنهم أصحاب القلوب الحية المستجيبة، لأنهم إذا دعاهم الله عز وجل استجابوا لحياة قلوبهم. أما الكفار فإن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم وجعل عليها أقفالها، فهم لا يفقهون ولا يعقلون ولا يتدبرون ولا يبصرون، ولذلك ولا يستمعون سمع إجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء الخطاب هنا للذي يفقه والذي يتدبر والذي يستجيب لحياة قلبه والذي يسمع سمع الإجابة، فقال: يا أيها الذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى يناديهم بأشرف أسمائهم التي يحبون، فهم يحبون هذا الاسم ويحبون الانتساب له. ولذلك عندما يناديهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يهيج فيهم مشاعر الإيمان لكي يستجيبوا لله سبحانه وتعالى وللرسول، وحتى يقولوا: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول الذين آمنوا إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. فعندما يسمعون ذلك، أي أمر الله عز وجل، فإنهم يبادرون ويسارعون إلى مغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ناداهم الله عز وجل بأحب أسمائهم إليهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أي لبوا نداء الله عز وجل ونداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك في الأوامر الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي تدعو إلى التمسك بأركان الإيمان وأركان الإسلام ومبادئ الإحسان، وكذلك الاحتكام إلى شريعة الله سبحانه وتعالى وإلى أحكامها، والائتمار بأمر الله عز وجل واجتناب نهي الله سبحانه وتعالى، وتدبر الأمثال والقصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه من أحوال الأولين الذين رفعهم الله عز وجل لإيمانهم، أو حطهم الله سبحانه وتعالى وعذبهم لكفرهم وطغيانهم. فالله سبحانه وتعالى نادى على المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله عز وجل ويدعو الرسول إلى حياة الإنسان، إلى الحياة الحقيقية. فإن كثيرا من الناس يتصور الحياة أن الإنسان يمشي ويتحرك ويأكل ويشرب ويقضي حاجته، أو أنه يعمل ويتكسب ويجامع يتزوج وغير ذلك، فتكون هذه الحياة. الحياة الحقيقية هي حياة القلب. إذا مات القلب فليس ثمة حياة، وإنما تكون حياة حيوانية، يعيش الإنسان حياة الحيوان، حياة بلا هدف ولا غاية. فإن غاية الحيوان أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن يجامع، أن يأتي شهوته، هذه غاية الحيوان. فالإنسان إذا شاركه ذلك ولم يكن له غاية شريفة وهدف نبيل، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، شابه الحيوان في كل شيء. وهذه الحياة الحيوانية ليست هي الحياة المرادة، وإنما الحياة المرادة هي الحياة الحقيقية، وهي الحياة حياة القلوب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه أحيا الإنسان بانتقاله من الكفر إلى الإيمان. فإن الإنسان كان ميتا بكفره، فلما أسلم لله عز وجل، أسلم وجهه واستسلم لله سبحانه وتعالى، خرج من الموت إلى الحياة، أي صار يعيش حياة حقيقية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي أن هذا القرآن، هذه الأوامر التي جاءت من عند الله عز وجل ومن عند رسوله، هي روح تبث في داخل الإنسان، فيحيا بها الإنسان حياة مختلفة عن الحياة البهيمية، وإنما يعيش حياة روحانية، حياة متصلة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يجد النعيم فعلى هذه الحياة، يتلذذ بالإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أي أن غير ذلك لا يذوق طعم الإيمان ولا يشعر بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن هؤلاء الذين يساقون إلى النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم كانوا يسمعون أو لا يسمعون؟ كانوا يسمعون، وكانوا يبصرون، وكانوا يتكلمون، وكانوا يمشون، لكنهم كانوا يصمون آذانهم عن الحق، كانوا يسمعون الباطل فقط، ويتكلمون بالباطل فقط، وينظرون إلى الباطل فقط، ليس عندهم إلا الباطل، يعيشون فيه ويتمرغون فيه، ليس لهم حياة إلا فيه. وهذه حياة الخنازير، لأن الخنزير لا يعيش إلا في الوحل، فإذا نقلته إلى مكان نظيف لا يستطيع، لا يطيق الحياة فيه، وإنما يريد أن يعيش في القذر والنتن والوحل، يتمرغ فيه. وكذلك هؤلاء الكفار والمجرمين والطغاة لا تحلو لهم الحياة إلا في وحل المعصية، إلا في وحل الكفر وفي وحل الشرك. ولذلك أنت عندما يستضيف هؤلاء الإعلاميين بعض الإسلاميين، يسألونهم: ماذا ستفعلون في الخمر؟ وماذا ستفعلون في الميوهات؟ وماذا ستفعلون في المتبرجات؟ هل ستلبسون الناس الحجاب؟ هل ستغلقون المحلات أثناء الصلاة؟ وكأن هذا منكر، وأمر يعني منكر عظيم جدا، أن تدعو للصلاة، أو أن تدعو للحجاب أو أن تدعو لإزالة المنكرات من هذه من هذا العري والفجور والدعارة والمجون وشرب الخمور وغير ذلك. ماذا ستفعلون في الفن، في الأفلام، في المسلسلات؟ يسمون هذا فنا، ويسمون هؤلاء كواكب ونجوم الذين يقومون بهذا الأمر من العبث والفجور والدعارة والمجون كما ترونه في المسلسلات والأفلام والمسرحيات وغير ذلك. ماذا ستفعلون في الاختلاط؟ إنهم سيجعلون النساء في جانب والرجال في جانب حال التعلم، أو سينشئون جامعات للنساء وجامعات للرجال ومدارس للنساء ومدارس للرجال. وهل في ذلك شيء؟ يعني حتى لو أن الإنسان طرح هذه الفكرة، يقولون أنتم تنظرون إلى الأمر المرأة كأنها شهوة، وهذا الأمر لماذا تستخدمون المرأة عارية في الإعلانات؟ أليس هذا لجلب الأنظار إليها والتفات الناس إليها وتشهي الناس لها وغير ذلك، حتى تروجون سلعكم فتجعلون المرأة سلعة غير محترمة تبيع لحمها وشحمها وعرضها في هذه الصور المعروضة على الإعلانات وغيرها؟ هؤلاء لماذا يسألون عن هذا؟ لأنهم لا يطيقون الحياة الشريفة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء لا يستطيعون المعيشة في الطهر، وإنما يريدون حياة الدياثة، حياة النجاسة، حياة الحياة القذرة التي يتمرغون فيها ويحيون فيها حياة البهيمة. بل كثير من البهائم تغير على أنثاها، وهؤلاء ليس عندهم غيرة على نسائهم وليس لهم غيرة على محارمهم، والله سبحانه وتعالى أغير على أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يدل على أن هؤلاء لا يذوقون طعم الإيمان، لأنهم لم يرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم ستحكمون الشريعة، ما دخل الله عز وجل في حياة الإنسان؟ وكأن الله عز وجل إله في السماء فقط، وأنه وظيفة الإله عندهم أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور ويمسك السماء أن تقع على الأرض، لكن ليس له أن يحكم كملكة إنجلترا تكون ملكة على البلاد لكن ليس لها حكم. هم يريدون أن يكون الله إله في السماء فقط، والله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كيف يكون في الأرض إله إذا لم يكن حكم له سبحانه وتعالى؟ إذا لم يكن له الحكم، الله سبحانه وتعالى كما له الخلق له الأمر سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى؟ من يخلق يأمر. إذا كان هناك أناس يخلقون مع الله فإنه لهم أن يأمروا مع الله. إذا لم يكن ثمة أحد يخلق مع الله فإنه لا ينبغي لأحد أن يحكم مع الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أداة إن عند أهل العربية أداة حصر وقصر، أي أن الأداة هنا حصرت كل الحاكمية وقصرتها على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يريدون أن يكون هناك شريعة تحكم، لا يريدون أن تكون صلاة تقام، لا يريدون أن يكون أذان يعلن، يقول الأذان بيعمل ضوضاء وبيعمل دوشة وبيعمل كذا وكذا، وإن هو بيفزع الأطفال، وأن هذا الأذان يطرد الشياطين، ولذلك هم يتأذون منه أشد الإيذاء. أما المؤمن إذا حل في بلد ليس فيها أذان لا يطيق الحياة فيها، لا يطيق الحياة فيها. بتنا ليلة في البحرين لم نطق الحياة لأننا لم نسمع أذان في خلال اليوم والليلة، فخرجنا منها حتى دخلنا أراضي المملكة العربية السعودية فسمعنا الأذان من كل مكان عندما يأتي وقت الصلاة. هنا يحدث انتعاشة لهذا القلب، لأن القلب يظلم بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان حيا، إذا كان قلبه حي، فإنه يكون حي بذكر الله، بطاعة الله، بالتزام أمر الله، باجتناب نهي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الحياة الحقيقية والحياة الطيبة والحياة المرجوة هي في التزام أمر الله سبحانه وتعالى، وليست في طلب ود الناس ومحبة الناس لك وتعاطف الناس معك وغير ذلك مما يحدث. يعني يطالبوننا بأننا لكي يعني يكون هناك علاقة مودة بيننا وبين النصارى، أن نهنئهم في أعيادهم وأن نشاركهم في كنائسهم لنهنئهم بهذه الأعياد، وهذا الأمر لا يجوز، وهو معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا بما هم عليه من الكفر كفر. فكيف لنا أن نشارك أناس يخالفون عقيدتنا وما يفعلونه ضد هذه العقيدة، ونحن نرى أن هذا كفر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن يمكن أن نهنئهم في زواج أو نعزيهم في وفاة أو في مصاب أو غير ذلك، لكن الأعياد المرتبطة بعقيدة لا ينبغي لنا أن نشاركهم فيها، ولا ينبغي لنا أن نهنئهم بها، لأن هذا نوع من المودة التي نهى عنها الشرع، وليست من البر والقسط الذي أمر به الشرع. البر والقسط هو الإحسان والعدل مع هؤلاء. البر والقسط أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تحسنوا إليهم، وكذلك تقسطوا أي تقيموا العدل معهم، لا نظلمهم، لا نأكل أموالهم، ولا نستحل أعراضهم، ولا نسبهم بغير جريرة، ولا نأكل أموالهم ظلما وزورا، وإنما نعدل معهم وكذلك نحسن إليهم، كما هو الإحسان إلى البهيمة وإلى غيرها. ففي كل ذات كبد رطب أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أن نشاركهم في أعيادهم هذا أمر عقدي، فهم يعتقدون أن المسيح هو الله، وأن المسيح ولد ودخل في بطن مريم ثم خرج منها وكان طفلا رضيعا يحبو ويخطو ويمشي ويأكل ويشرب ويتبرز، إلى أن أخذه النصارى اليهود فصلبوه على الصليب وشدوه على قفاه وبصقوا في وجهه ودقوا المسامير في يديه وقتلوه على صليبه وهو يصرخ ويستجير، ثم قبر ودفن، ثم قام من الأموات بعد 3 أيام، ويحتفلون بعيد القيامة، أي عيد قيامة الإله من الأموات. هذا نوع أولا من الخبل، لأن هذه عقيدة لا يمكن لأحد عاقل أن يقبلها. إذا كان الإله يحتاج إلى أن يرضع من ثدي أمه، ويحتاج إلى أن يأكل، ولا يحتاج إلى أن يخرج، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى فوق هذه الحاجات، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كان يحتاج إلى ذلك فمعنى هذا أنه ليس بإله. وإذا كان الإله يحتاج إلى الولد، فلماذا لم يأتي بولدين وثلاثة وأربعة وعشرة، تكون له عزوة كبيرة؟ لماذا ولد ويقتل هذا الولد ويصلب على الصليب وغير ذلك؟ كل هذا من الباطل. كيف لنا أن نشاركهم في ذلك وأن السماء والأرض والجبال تأبى هذا وترفضه؟ فكيف قلب المؤمن يرضاه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان لأنهم لا يودون من حد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الإد هو الذنب الكبير العظيم. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه، أي من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. السماء تكاد تنفطر تسقط، والأرض تنشق، والجبال تزول من هول هذه الكلمة، لأن هذا سب لله سبحانه وتعالى. أنت إذا سب رجل أباك تهنئه على ذلك؟ كيف إذا سب الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم؟ ثم أن هذا اضطراب عظيم الاضطراب، عظيم الاضطراب في قولهم أنه ثلاثة وأن واحد في ثلاثة وأن واحد فوق واحد تحت واحد بين السماء والأرض، واحد بيدخل في واحد، واحد الناسوت يدخل في اللاهوت واللاهوت يدخل في الناسوت. هذا كله يعني ضرب من الخبل والجنون، فضلا أن تكون عقيدة يعتقدها الإنسان. كيف تهنئه أنت على هذا؟ هل يجوز أن تهنئ شارب الخمر إذا شرب بعد أن يشرب ويثمل، تهنئه أنه شرب الخمر وارتكب هذه الكبيرة؟ أو تهنئ قاتل النفس أو الزاني أو المرابي؟ إذا كان هذا لا يجوز، فكيف تهنئ الكافر على كفره، على سبه لله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم، أن يقول أن الإله ولد وأنه دخل في مريم وخرج منها وغير ذلك من هذه الأمور؟ فهذا الأمر مما لا يجوز. ليس الأمر هو ميلاد المسيح ابن مريم، والمسيح لم يولد لا في سنة واحد ميلادي، ولم يولد أيضا لا في 25 ديسمبر ولا في 7 يناير. المسيح لم يولد في هذا، وليس عندهم في كتبهم ما يفيد متى ولد المسيح. أولا المسيح ولد قبل هذا العام، قبل واحد ميلادية الذي جعلوه سنة ميلاد المسيح، ولد قبل ذلك من 4 إلى 6 سنوات قبل ذلك، وهذا موجود في كتبهم يدل على ذلك أنه لم يولد في هذا العام ولم يولد في الشتاء، وإنما ولد في الصيف. وهذا يدل عليه القرآن في قول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. والرطب لا يكون في الشتاء، الرطب إنما يكون في الصيف في شهر 6 تقريبا يكون في السوء. هذا ما وصلوا إليه بعد معاناة كبيرة، أنهم يقولون أن المسيح ولد في حزيران يونيو، ولد في حزيران يونيو، لم يولد لا في ديسمبر ولا في يناير عليه السلام. ثم نحن لا نحتفل بمولد نبينا فضلا أن نحتفل بمولد المسيح عليه السلام، وإن هذا لا يجوز. وهذا لم يثبت لا ميلاد المسيح عندهم في كتبهم، ولم يثبت أيضا أن هناك احتفال بالمسيح، وإنما هذا كان عيدا وثنيا يعبد فيه إله وثني يعبد من دون الله، كان يعبد في هذا الوقت وهو في 25 ديسمبر. ولذلك لما دخل قسطنطين وكان وثنيا دخل إلى النصرانية فعل هذا، فجعل عيد ميلاد المسيح في هذا اليوم ثم جعله عيدا، وبفرق التقويم بين الغرب والشرق جعلوه واحد في 25 يناير واحد في 7 ديسمبر. وهذا اختلاف عظيم في مولده عليه السلام، فهم لا يعرفون متى ولد، وإنما نعرف نحن أنه ولد في الصيف ولم يولد في الشتاء، وهذا منصوص عليه في كتبهم أيضا أن المسيح لم يولد في الشتاء وإنما ولد في الصيف. فهذا الأمر حتى بغض النظر عن هذا، يعني نحن نريد أن نبين بطلان هذه العقيدة من أولها إلى آخرها، وبطلان ما هو مدون عندهم. الأناجيل هذه كتبت بعد رفع المسيح 40 سنة، لم يكتب المسيح منها حرفا واحدة، ولم يكتب في عهد المسيح من الأناجيل حرف واحد، وإنما كتبت بعد رفع المسيح 40 سنة، كتباها لوقا ويوحنا وكذا والأبولس. وهذه الأناجيل الموجودة تصل إلى 40 إنجيلا، ليس هناك إنجيل يتفق مع الآخر في أي، حتى في ألوهية المسيح أو كونه إله أو ابن إله أو أنه رسول، هل هو بشر هل هو إله، هذه الأناجيل مضطربة أشد الاضطراب. وهذا يدل على فساد العقيدة. كيف لنا أن نشاركهم في هذا وأن نهنئهم على أعيادهم؟ ليس معنى هذا أن نحن إذا لم نشاركهم فيكون هذا نوع من إعلان الحرب عليهم، فإننا لم نقل هذا، لم نقل أننا أعلننا الحرب عليهم، وإنما نقول نحن نحافظ على ثوابت ديننا وعقيدتنا ولن نتنازل عنها لمرضات أحد، وإنما نسعى لمرضات الله سبحانه وتعالى. حتى لو كانوا يقولون أنه من الدعاية الانتخابية ومن السياسة أن يحدث نوع من المهادنة وغير ذلك، نحن لا نهادن في ديننا. شنودة نفسه لما جاء أبوهم يوحنا من روما ونزل القاهرة لم يقابله ولم يستضيفه في الكنيسة، وقال هذا أمر عقدي، وهذا أمر عقدي، وأنه يحترم عقيدته لأنهم يكفر بعضهم بعضا، الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك والكاثوليك كذلك يكفرون الأرثوذكس. ولم يستقبله ولم يستضيفه في كنيسته ولم يخرج لملاقاته، وقال لأن هذا أمر عقيدي، أيكون شنود محافظا على عقيدته؟ والمسلمون يعيشون حياة الرعاع، يبددون أول ما يبددون في عقيدتهم، فيذهبون لتهنئتهم أو لمشاركتهم في كنائسهم وفي عين. كيف يصح لمؤمن أن تسمع أذناه الكفر، أن تسمع أذناه الكفر دون أن ينكر هذا ودون أن يبطل هذا؟ كيف له أن يتواجد في مكان يكفر فيه بالله العظيم، يكفر فيه بالله العظيم؟ هذا ما لا ينبغي أن يكون. فالأمر ليس ضد البر ولا الإقساط. نحن عندما نتعامل مع غيرنا من غير المسلمين معاملة البر والإقساط، نحن نعاملهم بالدين وطاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما لا نهنئهم في عقيدتهم فهي طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيكون من بركة هذا أن تكون الحياة حياة طيبة، حياة حقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع اليهود، هادنهم وكتب معهم مهادنة، هل ثبت أنه هنأهم في أعيادهم صلى الله عليه وسلم أو دخل عليهم في معابدهم؟ لم يحدث هذا. أو شاركهم في أعيادهم ليتألفهم لكي يدخلوا الإسلام لكي يعرفوا محاسن الإسلام؟ هذا كله من تلبيس إبليس. أنا لا أشرب الخمر مع شارب لكي أمنعه منها، وإنما يجب أن أنكر عليه وأن أمنعه من هذا الخمر، لا أن أشاركه في الشرب لأقول هذا لأتألفه لكي أنكر عليه بعد ذلك. هذا أيضا ضرب من الخبل والجنون. نحن لابد أن نقف على ثوابت الدين، وأن نعرف أن قوتنا هي في التمسك بديننا وثوابتنا، وأننا لن نتخلى عنها مهما كان حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي إذا خالفتم أمر الله وأمر رسوله فإن الله سبحانه وتعالى يحول بين قلوبكم وبين الإيمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي كان من شؤم زيغهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى زادهم زيغا، كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فزادهم الله مرضا لأنهم، ما هذا المرض؟ هو مرض قلبي، هو مرض النفاق. فلما كان في قلوبهم المرض زادهم الله مرضا على مرضهم حتى لا يقوموا منه، وذلك بشؤم معصيتهم. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها، بعد هذه الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنكم لا تتركوا أهل العصيان وأهل الكفر أن يعيثوا في الأرض فسادا. فإن العذاب إذا نزل من قبل الله فإنه لا يفرق بين مؤمن وكافر وبر وفاجر وصالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب، لأن المؤمنين الصالحين تركوا أهل المنكر يعيثون في الأرض فسادا، ولم ينكروا عليهم ولم يعلموهم ولم يأخذوا بأيديهم إلى الصلاح، فيعمهم الله سبحانه وتعالى بالعقاب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم يلعنكم كما لعنهم. فهذا الأمر بين في أن أهل الصلاح إذا تركوا أهل الفساد يعيثون في الأرض فسادا فإن الله يهلكهم جميعا. ثم وعدهم الله سبحانه وتعالى خيرا فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أي أنكم إذا قمتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تخافوا. يقولون إذا هذه السياحة يعني هذه الدعارة منعت فإننا من أين نأكل؟ 80% من الاقتصاد مبني على السياحة. هذا كذب، هذا كذب. لو كنا نأكل من السياحة فمن أين نأكل الآن؟ أين هي السياحة؟ أين هي السياحة؟ فهذه من أين نأكل الآن؟ كنا لا نأكل إلا من هذه السياحة. إذا كنا نأكل من هؤلاء السياح الذين يعربدون في هذه البلاد ويعيثون فيها فسادا، إذا كنا نأكل من هذا الكسب فإذا انقطعت السياحة من أين نأكل؟ الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا أن ينادي في الحج بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما امتثل المسلمون إلى ذلك نزل قول الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أي إذا امتنع المشركون عن الحج وامتنع العراة عن الطواف بالبيت قالوا ناس كثيرين يمتنعون من أين نأكل؟ كانوا يأكلون من الموسم، من موسم الحج، تروج التجارة والبيع والشراء وتقديم الخدمات وغير ذلك بالأموال والسكنة والخيام ووسيلة المواصلات من الإبل وغيرها ينقلون بها الحجيج. فقالوا من أين نأكل إذا امتنع الناس ولم يبق إلا المسلمين فقط يحجون إلى بيت الله الحرام؟ قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أي إن خفتم فقرا من هذا الأمر إذا امتثلتم لأمر الله فلا تخافوا الفقر فإن الله يغنيكم من فضله. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمن بفضله على من يشاء من عباده إذا امتثلوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول أنه ليس بالذنوب تؤتى الأرزاق وإنما تؤتى الأرزاق بطاعة الله. يقول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا سوء ظن بالله، تقول أنا إذا امتثلت لأمر الله لا أجد ما آكل لا أجد ما أشرب، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. الله لا يضيع أهله ولا يضيع وفده. من أين تأكل أنت؟ ومن الذي كان يصل بالطعام والشراب والدواء إليك وأنت جنين في بطن أمه، في بطن أمك؟ لا يستطيع أرفق الخلق بك أن يصل إليك بشيء. يعني أمك وأباك أرفق الناس بك، لا يستطيعون إيصال شيء لك، وإنما كان يصلك وأنت في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم. فهذه الظلمات الثلاث كان يصلك الطعام والشراب والدواء حتى تخرج سليما معافا من بطن أمك، تستهل صارخا في هذه الحياة. هذا الأمر إذا كان الله كان يرزقك وأنت في رحم أمك ولم يكن أحد يستطيع أن يصل إليك بشيء، لم يكن أحد يستطيع أن يصل إليك بشيء، أفتظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء أنك إذا أطعته قطع عنك الرزق؟ من أين تأتي الأرزاق سواء من السياحة ولا من غيرها؟ من أين تأتي الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، الرزاق الفعال كثير الرزق سبحانه وتعالى، الرزاق ذو القوة المتين، ينفق مذخلق عباده من أول ما خلق الخلق، ينفق عليهم من يمينه، ويد الله ملأى سحاء لا تغيض لا تنقص، ينفق من يمينه على عباده. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى لكل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني الإبرة إذا أدخلناها في البحر والإبرة لا تحمل عليها شيئا من الماء. إذن الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وطلب الرزق إنما يكون بطاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى خارج الحسابات. قاعدين نقول ان احنا نجيب منين والايرادات هتكون ايه، وقناة السويس والكهرباء والسد وكذا والبترول، وهذا من خارج هذا كله يأتيك الله سبحانه وتعالى برزق خارج جميع الحسابات التي تحسبها، يجعل لك مخرج لم تكن تحتسبه ويجعل لك رزقا لم تكن تحتسبه. ماذا كان ينتظر موسى عندما كان على شاطئ البحر وفرعون قد أدركه؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي هالكون. قال كلا إن معي ربي. فما هو طريق النجاة عند موسى؟ وهل كان يفكر أن البحر سينشق ليعبر منه موسى عليه السلام؟ ليس معه لا مراكب ولا شيء من هذا، ووقف عند شاطئ البحر وقد لحقه الفرعون. فإذا رجع للخلف لقي فرعون، وإذا دخل البحر هلك. فأين المخرج من هنا؟ من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. أمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وجعل الله عز وجل له طريقا يابسا يمر عليه إلى الطرف الآخر، فلما دخله فرعون أطبق الله عليه البحر فأغرقه ومن كان معه من ملئه وعسكره. هذا من حيث لا يحتسب الإنسان، من حيث لا يحتسب الإنسان يجعل الله سبحانه وتعالى له هذا المخرج. فإذا كان الإنسان عنده ثقة بالله فينبغي أن يطيع الله سبحانه وتعالى ويستمطر بذلك رحمة الله، ويستمطر بذلك الأرزاق من عند الله سبحانه وتعالى. ولله سبحانه وتعالى يعني ملك السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء ومقادير كل شيء، وكنوز السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء. فإذا هذا الأمر إذا تركنا شيئا لله عز وجل عوضنا الله سبحانه وتعالى أعظم منه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم الله له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا. إن السودان كان الجنيه المصري بألف جنيه سوداني، الجنيه المصري كان بألف جنيه سوداني فقط. السودان لم تطبق الشريعة، إنما منعت الخمر والربا، منعت البنوك الربوية ومنعت الخمر تصنيع وتقديم وشرب وكل هذا في عموم السودان. انتقل الجنيه السوداني اللي كان الجنيه المصري بألف سوداني بقى الجنيه السوداني بخمسة مصري. الجنيه السوداني انتقل يكون ألم يكن البترول موجود في السودان طيلة هذه المدة؟ لم يخرج إلا بعد منع الربا والخمر. البترول من الأرض لم يخرج إلا بعد منع الخمر ومنع الربا. السعودية لم يخرج منها البترول إلا حين طبق آل سعود الشريعة الإسلامية في عهد جدهم الأول، عندما أخذ البلاد وطبق الشريعة وحمى الحرمين. عند ذلك ظهر البترول في بلاد نجد، في بلاد نجد، وظهر في البلاد التي كانوا فيها يحكمون. وهذا يدل على أن الشريعة وتطبيقها فيها بركة عظيمة جدا، أي فيها بركة عظيمة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى يبدل الحال إلى أحسن الأحوال. ولذلك وعدنا الله سبحانه وتعالى خيرا، فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين، اللهم انصر إخواننا في الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصين وفي تايلاند وفي الصومال، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم مكن للمسلمين أن يقيموا دينك وشريعتك في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.